سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا لرضاك واجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد أقلامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم. اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشرح صدورهم اللهم واحسن خاتمتهم وارحم اللهم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض خير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرأف من ملك. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ملك الملوك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجهك أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا تستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا. فأحذرك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك وما أرافك على من أمرك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا ولا يزال عفوك وسترك مبقى علينا ولا تزال رحماتك تتنزل علينا. فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما رافك على من أملك. إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا ربنا أنحن ببابك واقفون أنحن لثوابك متعرضون أنحن لثوابك متعرضون نسألك وندعوك ونبتهل إليك ونرجوك نبوء إليك بآثامنا ومعاصينا نبوء إليك ونعترف بتقصيرنا اللهم منا المذنب ومنا المقصر وكلنا يا إلهنا نسألك وندعوك دعاء المسكين دعاء الذليل دعاء من دنت لك رغبته وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا كريم يا حي يا كريم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رحيم يا رحمن يا ودود يا غفور يا وهاب يا جبير يا رب الأولين ويا رب الآخرين يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن خاتمتنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا مع نبيك وصحبه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن رفعنا إليك أكف الضراعة اجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخذنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا رب يا حي يا قيوم لا ترد أيدينا صفرا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذر فضيلة الشيخ سليمان الماجد عن اللقاء هذه الليلة لظرف خاص به، ونذكر الإخوة بأنه في الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا موعدنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي.